إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين، صلى الله عليه وسلم. بعد إخواني الكرام، فما زلنا مع عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، والباب 24 من أبواب الكتاب، والذي يدور حول ذكر ما احتجت به الأغنياء من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار على فضل الغني الشاكر على الفقير الصابر. وكنا توقفنا بالأمس عند قول الإمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، فذم عبدهما دونهما. واضح إخواني. قال الإمام أحمد، يعني أي في مسنده: حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان عن يزيد ابن ميسرة قال: كان رجل ممن مضى جمع مالا فأوعى، ثم أقبل على نفسه وهو في أهله فقال: يعني أنعمي سنين. فأتاه ملك الموت فقرع الباب في صورة مسكين، فخرجوا إليه فقال: ادعوا لي صاحب الدار. فقالوا: يخرج سيدنا إلى مثلك. ثم مكث قليلا ثم عاد فقرع الباب، باب الدار، وصنع مثل ذلك، وقالوا: أخبروه أني ملك الموت. فلما سمع سيدهم فزعا، قعد فزعا وقال: لينوا له الكلام. قالوا: ما تريد غير سيدنا بارك الله فيك؟ قال: لا. فدخل عليه فقال: قم فأوصي. الله إخواني، ما كنت موصيا فإني قابض نفسك قبل أن أخرج. قال: فصرخ أهله وبكوا. واضح، تستهلش بحد، خلي بالك، لعل المسألة يكون فيها حتفك وأنت لا تدري، لعل المسألة تكون في نهايتك وأنت لا تعلم. يعني أنت يعني بتتكلم مع من هو دونك في رؤيتك أنت، يعني تفضلا منك، يعني تكلمه أما بتلقي له الكلام، يعني تعتبر نفسك أنك أنت إيه، متواضع قوي، وأنك أنت أحسنت إليه إحسان ما فيش منه، يعني تكلم يا أخويا يا حبيبي يا مش عارف إيه، وأنت أسم من جواك، مش يعني إيه. لو طول، لو مثلا سألك سؤال ما عندش، مش ده مش مؤدب، طماع قوي، تقلب على طول على إيه، طب انت عارف هو ده مين؟ يمكن نهاية تكون على ايده، ما تضمنش، يمكن يكون ملك الموت جاي وراه، هتقول ايه؟ عايز خلاص بقى منتهت. فخلي بالك، انتبه، ودي مبدأ في الحياة، مبدأ يعني في الحياة مع الناس ومع الدنيا كلها، تسألش بحد من جواك، لكن انت يعني ممكن من براك هو جاي وانت مستقل بيه من جواك، بس قدام الناس ممكن حضرتك بس تجيب مش عارف ايه، طب بعد اذن سيادتك، وانت بتلعنه من جواك. معايا في النصيحة؟ ممكن لو طول شغله هو انت صدقت ولا ايه؟ انت مش عارف نفسك؟ انت بتعرفش، انت ما تعرف، انت تعرفنيش، ما تخليش الطريقه اتكلم الطريقه دي بقى، اقول لك انا مين وانت مين وبتاع خلي بالك بقى. ربي يا جدعان، او ملك الموت له، يعني يعني يعني سيدنا يخرج لمثلك؟ طب ايه اللي حصل بقى من يعني؟ شو بقى انت اما عارف الحقيقه غير اللغه على طول؟ ها اللي ما يعرفك يجهلك. احنا ما كناش يعني بنقدر سيادتك جدا. هو الاول كان بيقول له ايه؟ بيقول كان جنب شويه، كان جنب، كان جنب، عشان مين اللي جاي؟ ده سيدنا. طب تعالى بقى يا سيدنا. قالوا ما تريد غير سيد سيدنا؟ بارك الله فيك. طب ما انت ما قلتلوش ده في الاول، قلت له بارك الله فيك، ده انت قلت له ايه؟ يعني يعني يعني قالوا يخرج سيدنا الى مثلك؟ الى مثلك. ها بص يا اخي، قالوا لا. فدخل عليه قال قم فاوصي ما كنت موصيا، فاني قابض قابض نفسك قبل ان اخرج. قال فصرخ اهله وبكوا، ثم قال افتحوا الصناديق. افتحوا اويات المال، فتحوها جميعها، فاقبل على المال يلعنه ويسبه ويقول لعنت من مال، انت الذي يعني نسيتني ربي وشغلتني عن العمل لاخرتي، حتى يعني بلغني اجلي. فتكلم المال فقال لا تسبني، ألم تكن وضيعا في أعين الناس فرفعتك؟ وطول ماركات وكنت شغال جامد جدا من كل الجهات، صح؟ ماركات طلع من قلبك، واضح؟ فلا تسبني، ألم تكن وضيعا في أعين الناس فرفعتك؟ عربية وكوتشي ونظارة وتيشيرت وميشيرت وهكذا، يعني واضح. وكنت تحضر سدد الملوك، يعني ويحضر عباد الله الصالحين فلا يدخلون، يعني كنت بتخش في مكان عباد الصالحين ما يقدرش يدخلوه. ألم تكن تخطب بنات الملوك والسادة فتنكح ويخطب عباد الله الصالحون فلا ينكحون؟ ألم تكن تنفقني في سبيل الخبث فلا أتعاصى؟ ولو أنفقتني في سبيل الله لم أتعاصى عليك، وأنت ألوم مني، إنما خلقت أنا وأنتم يا بني آدم من تراب، يعني فمنطلق ببر ومنطلق بإثم. رواه أبو نعيم في حلة الأولاء من طريق أحمد به في طريق ونحوه. وفي أثر آخر يقول الله تبارك وتعالى، يقول الله تبارك وتعالى أيها الإخوة الكرام، يقول الله تعالى أيها الإخوة الكرام، يقول الله تعالى إخواني أموالنا رجعت إلينا، سعد بها من سعد وشقي بها من شقي. قالوا ومن فوائد المال يعني أنه قوام العبادات والطاعات، وبه قام سوق الحج والجهاد، وبه حصل الإنفاق الواجب والمستحب، وبه حصلت قربات العتق والوقف وبناء المساجد والقناطر وغيرها، وبه يتوصل إلى النكاح الذي هو أفضل من التخلي لنوافذ العبادات، وعليه قام سوق المروءة، وبه ظهرت صفة الجود والسخاء، واضح؟ وبه أوقيت الأعراض، وبه اكتسبت الإخوان والأصدقاء، وبه توصل الأبرار إلى الدرجات إلى الدرجات العلى، ومرافقة الذين أنعم الله مرافقة الذين أنعم الله عليهم. فهو هو مرقاة سلم يصعد فيها إلى أعلى غرف الجنة، ويهبط منها إلى أسفل سافلين، وهو مقيم مجد الماجد، كما كان بعض السلف يقول. إخواني الكرام، اللهم لا مجد إلا بفعال، ولا فعال إلا بمال. وكان بعضهم يقول ده كلام الأغنياء وسرد الأدلة أدلتهم، يقول اللهم إني من عبادك الذين لا يصلحهم إلا الغنى. وهو المال من أسباب رضا الله عن العبد، كما يكون من أسباب سخطه عليه. وهؤلاء الثلاثة الذين ابتلاهم الله به، الأبرص والأقرع والأعمى، نال به الأعمى رضا ربه، ونال به سخط الاثنين التانيين. والجهاد يا إخواني ذروة سنام الإسلام، يعني الجهاد ذروة سنام الإسلام، ذروة سنام العمل، وترى يكون بالنفس وترى يكون بالمال. وربما كان الجهاد بالمال أنكى وأنفع، يعني واضح، يشتري سلاح يعني. وبأي شيء فضل عثمان على علي، وعلي أكثر جهادا بنفسه وأسبق إسلاما من عثمان، وهذا الدبير وعبد الرحمن بن عوف أفضل من جمهور الصحابة مع الغنى الوافر وتأثيرهم في الذين أعظم من تأثير أهل الصفة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام عن إضاعته، واضح، وأخبر أن ترك الرجل ورثته أغنياء خير لهم من تركهم فقراء، مما لا شك فيه. أخبر أن صاحب المال لن ينفق نفقة يبتغي بها وجه الله إلا ازداد بها درجة ورفعة. واضح إخواني. طب حديث رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيح كذلك، كلاهما من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفقر وقرنه بالكفر، فقال اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، من الكفر والفقر، فإن الخير نوعان، خير الآخرة والكفر يضاده، وخير الدنيا والفقر يضاده. فالفقر سبب عذاب الدنيا، والكفر سبب عذاب الآخرة. ده كلام ابن القيم. والله سبحانه وتعالى أيها الإخوة الكرام، والله سبحانه والله سبحانه والله سبحانه وتعالى جعل إعطاء الزكاة وظيفة الأغنياء، وأخذها وظيفة الفقراء، يعني واضح يا إخواني. وفرق بين اليدين، وفرق بين اليدين شرعا وقدرا. وجعل يد المعطي أعلى من يد الآخذ، وجعل الزكاة أوساخ المال، ولذلك حرمها على أطيب خلقه وعلى آله صلى الله عليه وسلم، صيانة لهم وتشريفا ورفعا لأقدارهم. ونحن لا ننكر إخواني الكرام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فقيرا ثم أغناه الله وفتح عليه وخوله ووسع عليه، وكان يدخر لأهله قوت سنة، كما كان يدخر لأهله قوت سنة، كما روى ذلك البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه، وكلاهما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. وكان ويعطي العطايا التي لم يعطيها أحد غيره، وكان يعطي عطاء من لا يخاف الفقر، وكان يعطي عطاء يا إخواني من لا إيه، وكان يعطي عطاء من لا يخاف الإيه يا إخواني الفقر صلى الله عليه وسلم. ومات عن فدك والنضير وأموال خصها الله بها، يعني واضح واضح واضح، خصها الله جل وعلا بها، يعني واضح. وقال تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، فنزه ربه سبحانه عن الفقر الذي يسوغ أخذ الصدقة، وعوضه عما نزه عنه بأشرف المال وأحله وأفضله، وهو ما أخذه بظل رمحه وقائم سيفه من أعداء الله، يعني واضح، الذين كان مال الله بأيديهم ظلما وعدوانا، فإنه خلق المال ليستعان به على طاعته، وهو بأيدي الكفار والفجار ظلما وعدوانا، فإذا رجع إلى أوليائه وأهل طاعته فإليهم ما خلق لهم. ولكن لم يكن غنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وملكه من جنس غنى بني الدنيا وأملاكهم، فإن غناه بالشيء وغناه عن الشيء، وهو الغنى العالي، يعني واضح اللي هو إيه، الغنى العالي والفقر الاختياري، يعني الغنى العالي والفقر الاختياري، غنى بالله وفقر إلى الله، وملكهم ملك يتصرفون به بحسب إرادتهم. وصلى الله عليه وسلم إنما تصرف في ملكه بالأمر، تصرف العبد الذي لا يتصرف إلا بأمر سيده. وقد اختلف الفقهاء في الفيء هل كان ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم، على قولين وهما روايتين عن الإمام أحمد رضي الله عنه. والتحقيق في هذه المسألة أن ملكه له كان نوعا آخر من الملك، وملك يتصرف فيه بالأمر كما قال صلى الله عليه وسلم والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت، واضح، حديث رواه البخاري صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وذلك من كمال مرتبة عبوديته صلى الله عليه وسلم، ولأجل ذلك لم يورث، يعني فإنه عبد محض من كل وجه لربه عز وجل، والعبد لا مال له فيورث فيورث عنه، فجمع الله له سبحانه بين أعلى أنواع الغنى، واضح، وأشرف أنواع الفقر صلى الله عليه وسلم، فكمل له ما مراتب الكمال، فليست إحدى الطائفتين بأحق منه به من الأخرى، فكان في فقره أصبر خلق الله وأشكرهم له، وكذلك كان في غناه، يعني كان أشكر خلق الله، والله تعالى جعله صلى الله عليه وسلم قدوة للأغنياء والفقراء. وأي غنى أعظم من غنى من عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض وعرض عليه أن يجعل له الصفا جبل ذهبا، وخير بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا صلى الله عليه وسلم. ومع هذا إخواني الكرام فجبيت له أموال جزيرة العرب واليمن فأنفقها كلها ولم يستأثر منها بشيء، بل تحمل عيال المسلمين ودينه. احنا بنقول في المقدمة كده، من كان من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياع أولاد فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين. فقال من ترك مالا فلورثته، يعني ومن ترك كلا يعني فإلي وعلي، في حديث رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة: من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا. واضح إخواني؟ فرفع الله سبحانه وتعالى قدره أن يكون من جملة الفقراء الذين تحل لهم الصدقة، كما نزه أن يكون من جملة الأغنياء الذين غناهم بالأموال الموروثة، بل أغناه به عن سواه وأغنى قلبه كل الغنى، يعني الغنى الممدوح إخواني، الغنى العالي، وسع عليه غاية السعة فأنفق غاية الإنفاق، يعني كان يعطي من لا يخشى الفقر، كان أعطى من لا يخشى الفقر، وأعطى أجل العطايا وأعطى أجل العطايا وما استأثر إخواني الكرام بالمال، ولا اتخذه يعني ولا اتخذ منه إخواني الكرام يعني ولا اتخذ منه ولا اتخذ إخواني الكرام ولا اتخذ إخواني الكرام منه عقارا، يعني واضح إخواني، ولا اتخذ منه صلى الله عليه وسلم عقارا ولا أرضا، يعني واضح، ولا يعني ولا ولا أرضا ولا ترك شاة ولا بعيرا ولا عبدا ولا أمة ولا دينارا ولا درهم. فإذا احتج الغني الشاكر بحاله لم يمكنه ذلك صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الفقير الصبر إذا احتج بحال النبي صلى الله عليه وسلم لم يمكنه ذلك إلا بعد أن يصبر صبر النبي صلى الله عليه وسلم ويترك الدنيا اختيارا لا اضطرارا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كل مرتبة من مرتبتي الفقر والغنى، وفى كل مرتبة من مرتبتي الفقر والغنى حقها وعبوديتها صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى أغنى به الفقراء، فما نالت يعني أمته الغنى إلا به صلى الله عليه وسلم، وأغنى الناس من صار به غيره غنيا إخواني الكرام. نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم. اللهم فرج همهم ونفذ كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء. اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم. اللهم أبدل خوفهم أمنا وارزقهم الأمن والأمان في ديارهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم اجب ضغطك على اليهود الصائنة المجرمين والصليبين المحاربين، شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم، واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين. اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا. اللهم إنهم قد عثروا في الأرض الفساد، فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أنزل عليهم صاعقة من السماء. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية، ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع عن بلادنا وبلاد المسلمين الغلاء والوباء وسائر الأمراض. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.